نسمع شيخ كثيرا أن صوت المرأة عورة، فما صحة هذا القول؟ لا أصل لهذا القول، إنما صوت المرأة بالنسبة للرجل كصوت الرجل بالنسبة للمرأة ولا فرق، ولكن نعني بالصوت هو الصوت الذي فطرها الله عليه، فإذا لينت صوتها وتغنجت في كلامها فحين ذاك يكون محرما، لا لأن الصوت عورة وإنما لما اقترن به من ما يفتن الرجال عادة. مفهوم الجواب؟